يعني طيب بصي ده انا وانا عايزه اجيب افتح المسافه دي عشان اجيب الكسره من الجوف كامل. طيب هشد الحنك الاعلى شويه للداخل وابتدي اوجه الصوت وما اقليش وسط لساني كتير، لو علي كتير بيخنق، بتبقى المسافه اللي هنا ضيقه قوي وابتدي الهواء يطلع على الخيشوم. يلا نجيبها مره كمان حبيبه القلب. هي هي دي افضل من ما سبق، مع التمرين هتكون افضل وافضل يا أوكي جميل. الله يرضى عنك ويكتب اجرك يا حبيبي. افضل يا أم. من الشيطان، نعم من الشيطان، انا خلي بالنا من اتمام الحركات يا أمرة. مي ام مي؟ من ايوه الشيطان. جميل. طيب انا عندي الشين هنا ملا مشدده، يبقى محتاجة أنا دايما لما ألاقي حرف مشدد يعني عندي حرفين، الأول ساكن فإذا ما اديتلوش صفاته هيضيع مني. يلا نجيب صفة الشين. من الشا الشا، من الشيطان. ممتازة جميل الله يرضى عليك. يلا حبيبة القلب، من الشيطان. آسف قلنا ما اهتمي أو بهيئة أنا عندي الكسر. مشكلة في الكسرة، دايما برجع طيب للخطأ هنعمل بتاعي ايه؟ فيه. بصي حتى انت جبتي الياء الكسره كانت مخنخنه، عايزين مخرج الياء الاول وبعدين اضبط بقى. طيب كملي وبعدين نجيبه في الاخر حبيبتي. اتفضل يا من الشيطان. بصي، كل غل فبغنى ازاي يا حبيبه؟ من الشيطان. تمام حبيبي، هنا عندي فيه اتخاء شويه، يعني عايزه انا اعمل ايه؟ عاوزه اشد الطبق اللي هو ايه، الحته دي كده من هنا، عايزة أشدها شوية للخلف. الصورة باينة. هي نفس الصورة مش كده؟ طيب يا روحي، أيوة أنا بس ما جبت الصورة تاني. عايزة أشد الطبق ده شوية للخلف، عايزة أفتح المسافة دي ما بين أضرسي الخلفية شوية وأبتدي أوجه الهواء صحيح، مع إني كمان أخلي بالي إن الكسرة وإن حرف الياء المادية ما ببقاش أنا بتكلف في رفع ارتفاع وسط لساني. تمام يا حبيبة، هو ارتفاع لا إرادي، يعني إيه؟ يعني بيطلع لوحده من غير ضغط مني. تمام حبيبة القلب، يلا نمسك أنفنا كمان وإحنا بنتمرن علشان نضبط إن أنا أوجه الصوت لأسفل مش للخيشوم. اتفضلي يا روحي. من الشيطان. أفضل مما سبق، مع التمرين هتكون أحلى وأحلى يا أمرة. طيب الشيطاني، بقي لي الطاء كمان يا حبيبة. الشيطان. طب لما أقول الشيء طاني عملنا ايه في الياء المسكينه الجميله دي؟ فصلناها عمل شوية عن الطاء مش عارف. ايوه، انا عايزه ادي زمن رخاوه الياء. افتحي الاول الشين اللي قبلها وادخلي على الياء باريحيه اكتر وبضعف اعتماد عشان انا عايزه اجيب زمن رخاوه الياء. يلا نجيبها كمان مره. الشي اي الشيطان. جميل، أحسن. هي مغلفة بغنة وده اللي احنا ماشيين بيه من ساعة ما بدأنا يا أمرة، لكن إن شاء الله مع التمرين تأتي معك حبيبة القلب. طيب نجيبها كمان مرة. الشي، سكي أنفك وجهي الصوت صحيح. الشيطان. الشيطا، سلميهم لبعض، تفصليش الكلمة، الشيطان. كملي في الياء إلى أن تنتقلي للطاء. أي طا، الشيطان. أحسن يا قلبي الله يرضى عليكي. أفضل كتير يا نور عين، كملي يا حبيبة قلبي. لا صليها الرجيم. يا روحي، اطلعي من النون المكسورة للراء المشددة. الشيطان الرجيم. تمام يا حبيبة القلب، إذا الوقت انتهى. طيب يا قلبي معلش لا يا روحي، أقول لك حبيبة القلب، طيب حضرتك قلتي الشيطان ن ن، أحتم بقى كسر النون وانتقل للراء الأولى في المشددة، اديها زمن التوسط بتاعها. أحتاج منك تجيبيها لي كمان من أول النون المكسورة تدخلي على الراء المشددة. نير را. من نعم الشيطان الرجيم. أفضل الله يرضى عليكي. هنا للجي جي جي، حرف الجيم في عندي هنا في تفشي. ليه تفشي؟ عشان أنت يا نور عيني عايزين بس في السريع كده، مش هاخد من الوقت يا استاذه هناء. بصي لي كده حبيبتي على اللسان، ادي اللسان. طيب انا عندي الجيم تخرج من وسط اللسان. تمام حبيبه القلب، ادي وسط اللسان اهو. طيب انا محتاجه في حرف الجيم ان انا لا اشرك الجانبين، لو قلت اج رجي بقى انا سبت فلجة في منتصف الوسط اللسان جالي منها الصوت، وبقى عندي هذا الصوت من التفشي. انا محتاجة تنبيه لغة استخدم ويلكم مسجل فارقة وسط ألف همزة على اللسان ألف اللي هو زينب أم المنطقة ألوان أبجكت المنطقية في أبجكت منصف لغة ويلكم نص أبجكت أبجكت اللسان اهي، مسجل فارقة شايفاها هنا حبيبة مسج القلب عبر اللي انا واو عاملها لك تليجرام باللون دوت الاحمر، وما الإعدادات زي اشلكش قائمة الجانبين. الفعاليات يعني ما اشلكش الجانبين، يعني هعمل لساني زي القبة كده، زي ما يكون هرم امام حبيبة القلب. استخدم الوسط اللي هو ده اللي هو في وسط اللسان، واحكم غلق المخرج كويس علشان الجيم شديدة مجهورة. يعني الشديدة مجهورة يعني انا ما اديتش فرصة لا الهواء يمشي ولا الصوت يمشي. يلا نجيبها مع بعض. اجل أجل. تمام، طرف لساني فين يا قلبي؟ هيكون مكانه هنا تحت، شوف تحت عند اللثة السفلى هنا الطرف، ويطلع معايا الوسط زي ما انا زي ما رسمه تنبيه لحضرتك اقرأ كده. وارتق في كل بيت متقن كمان ألف همزة مرة على الألف نقطة زينب اجل أم المهند اقرأ وارتق أبجكت أبجكت اجل في كل بيت متقن أبجكت تمام أبجكت ألف افضل، همزة على لكن هي الألف محتاجة كانت ضبط حياة منك شوية. الله وبياتي يا معذرة حبيبي عشان ذات الوقت القلب حبيبتي، عبر اللهم واو بارك، تليجرام ربنا نقطة يرضى أورج عليكي الإعدادات ويرضيكي زي حبيبة قائمة قلبي. ما الفعاليات شاء الله كتب الله اجلك ورفع الله قدرك وزادك من فضله. انا اهتم تنبيهات حبيبة القلب تحقيق مخرج الهمز والفتح الصحيح، حركة الفتح في الهمزة الاولى في اعوذ، عند الضم يا حبيبة القلب انتبهي لإحكام الضم. أقرأ مخرج العين ثم أنتقل لآلية الضم. طرف لساني ينزل لأسفل في حرف الذال، بعد ما أقرأ المخرج هنزل تاني طرف اللسان لأسفل، وما طلعش طرف لساني كتير في حرف الذال، أنا يا دوبك طرف مع طرف، فكأنه زاوية قائمة كما شفتي في الصورة يا روحي. تمام يا حبيبة القلب. طيب أنا نعم أهتم كمان نخلي بالنا من الـ يعني كصفة عامة للقراءة، عندي خنخنة يعني عندي غنة في الحركات بتاعتي، أنتبه لإني أصفيها، أحاول إن أنا أضبط وضعية جلوسي، هكون قاعدة قائمة مستقيمة مش مبطية للأمام، هكون كمان شادة طبق الحنك الأعلى من الداخل شوية، وأوجه الصوت صحيح عند الفتح تصاعدي لأعلى، عند الضم للشفتين، عند الكسر لأسفل، وأنا ماسكة أنفي مع التمرين حبيبتي علشان أضبط وضعية اتجاه الصوت. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، سعدت بسماع صوتك وجزاك الله عنا خيرا يا روحي، كتب أسعدك الله أجرك في علين يا روحي. رعاية الله وعلا. شكرا يا هناء حبيبتي. جزاك الله خير حبيبتي. الأخت سبق، سبق محمد، سبق زهرة، زهرة عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أستاذة زهرة، كيفك يا حبيبة؟ الحمد لله بخير. تمام يا روحي. البسملة. نعم يا حبيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، الله يرضى عليك يا زهرة، ما شاء الله عليك يا حبيبة قلبي، ممتازة حبيبة قلبي، هحتاج منك تقرأيها لي مرة كمان من غير تكلف. ممتازة حبيبتي، أنا عارفة إنك ما شاء الله عليكي، عايزة تجيبي إن شاء الله كل المخرج صحيح والصفات صحيحة، لكن في بعض التكلف شوية، عايزة أسمعها منك بأريحية أكتر يا حبيبة، تفضلي يا قلبي. بسم طب بصي الله يا نور عيني الرحمن يا زهرة، وأنا أقول بسمي، شايفة التنطيطة دي يا حبيبة؟ ولا أقول باء كسرة بي بسمي، ولا أقول بسمي، أيهما يا زهرة؟ اسمي بدون على طول. تنقيط. نعم يا روحي، الله يرضى عليك، وما تشديش على الستين، الله يبارك فيك يا حبيبتي، تفضل يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك ويرضى عنك يا رب، ما شاء الله عليك. برضه عايزة منك مرة كمان بأريحية أكتر، مش عايزة تبصي، بسم الله، هتدي الضغط والشدة على المخارج، هتديكي صورة تكلف مش حلوة، لكن ما شاء الله عليك أنت، اللهم بارك، حروفك جميلة، قراءتك طيبة، الله يطيب أيامك حبيبتي. يلا نقولها مرة كمان يا حبيبتي. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك يا حبيبة القلب. طيب يا روحي، هي محتاجة منك برضو انك انت تحاولي تريحي برضو عضلات فمك، وما يكونش في ضغط على الحروف اكتر، ولكن ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك. طيب حبيبة القلب، بسم الله، هاتي لي بس الراء المشددة، الرحمن، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكتب أجرك يا حبيبة قلبي. وأنا بقول بسم الله نا دي بعد الخنخنة، عايزة أسمعها منك تاني يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا روحي. وأنا بقول الرحماني، قطعنا الصوت في الحاء، بعد ما فخمت الراء عايزة ترجعي تاني لسانك كله في وضع الأريحية تام مفرود، وأجيب الحاء بدون فتح التأثر بالفتح ولا التأثر بتفخيم الراء. مرة كمان حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي. طيب بصي يا نور عيني، أنا بس عشان أنت ما شاء الله عليكي حروفك جميلة، عايزين نجملها أكتر ونقول ما نقولش بسم الله. شايفة بركتني ازاي على الحروف؟ شايفة أنا بضغط ازاي على الحروف؟ لا أنا خليكي بأريحية أكتر. بسم الله. تمام حبيبة قلبي، يلا كمان مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن كتير يا زهرة، الله يرضى عليك يا حبيبة قلبي. بصي لي وأنا بقول أروح أح أح أم أروح أح أح، أيهما صح في الحاء؟ الثانية. الله يرضى عنك. إذا أنا مش هتأثر بتفخيم الراء كما قلنا، لكن أنا بعد خلاص فخمت الراء أرجع تاني وضع كل لساني مستفل وأجيب الحاء من وسط الحلق. يلا كمان مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه بينقطع معي الصوت في الحاء؟ رح الرحمة، الحروف كلها كلمة واحدة صح، متصلة مش منقطعة. فإذا أنا محتاجة أجيب زمن رخاوة الحاء مع الهمس الحاء وأدخل منه على الإيه، على الميم على طول. رحمة رحمة، الرحمن. أفضل يا حبيبة القلب، ربنا يبارك فيك. كملي. الحمد الرحمن لله الرحيم، عايزة أسمع منك الرحيم مرة أخرى يا حبيبتي. الرحمن الرحيم. طيب كان مش هنرجع لنفس الخطأ يا زهرة. الرحمة رحمة، عارفة لو بعدتي ما بين فكيكي كتير في الحاء مش هتأتي معاكي منضبطة، جاي تاني لهي وضعية السكون. يلا رح. الرحمن الرحيم. تمام يا حبيبتي، انت خلي بالنا من الخطأ اللي موجود عندي اني ما لكنش على الحروف بتكلف. تمام حبيبتي. الرحيم، قفي على الميم يا حبيبتي، اسمع صوت الميم وتوسط الميم. الرحيم. هي هي هي، عايزة كمان مرة. حيم، خلي فك مرن. الرحيم. بعد الغنى يا قلبي. حيم، ما تستعليش بوسط لسانك بتكلف، وسط اللسان في المدود بيطلع لا إرادي، مش هتضغط عليه. اتفضلي يا نورعين. الرحيم. أحسن كتير، الله يرضى عليك. عرفي يا زهرة ما شاء الله عليك، الله يرضى عنك ويرضيك يا رب. كل ما تقرأي بأريحية كل ما بتبقى قراءتك أحلى كتير، حروفك أجمل كتير، ما شاء الله عليك يا حبيبتي، الله يرضى عنك ويرضيك يبارك فيك يا حبيبتي. طيب يا روحي أكملي. الحمد لله. الحمد لا لله. استنيني يا زهور، استنيني يا زهور، عايزة أسمع صوت اللام يا حبيبة القلب. الحمد لله رب العالمين. تمام، ربنا يبارك فيكي. بتيجي معايا بعض الخنقنة في بعض الأوقات، خليكي تكوني تقرأي بأريحية أكتر، ما شاء الله. ها، ربي العا، رقيقي العين. رب العالمين. سمع الصوت ده مين؟ هذه الخنخنة برضو. خلي فكي مرن. يعني ايه فكي مرن؟ انا لو فكي متجمد مش هينفتح عند الفتح ولا هيستفل عند الكسر، صحيح يا حبيبة؟ فتكون المسافة ما بين لساني وسقف حلقي صغيرة، ويكون الهواء اللي طال من الصدر هيلاقي مكان فين يطلع منه غير الخيشوم، فمحتاجة ان انا يبقى فكي فيه مرونة اكتر. يلا حبيبة القلب مرة كمان. رب العالمين. برافو عليك، الله يرضى عليك، ما شاء الله عليك يا حبيبتي. طيب الله أنفاسك يا جميل، بارك الله فيك. اتفضلي يا حبيبتي اكملي. الرحمن مش هنرجع لنفس الرحيم. الخطأ بقى يا زهورة، صح ماني، قطعنا الصوت. تمام اوكي. نرجع تاني بقى نضبط. يلا يا عمر. الرحمن لا لا يا سيد الرحيم. ارم، جبتي الراء قبل كده احلى كتير. من تاني الراء المشدده، تاني متوسط الراء الاولى، اقيم الراء الثانيه، ويلا تقولي لي على الحاء وانا خلاص رجعت لوضعيه السكون، مش هرجع، مش هفضل محتفظه بالفتح. يلا بصي، راح اح اح فتحه فمي، الراح، ارجعي تاني وضعية السكون. الرحمن الرحيم. تمام، حطي إصبعك على أنفك يا جميلة. الرحيم. الرحيم. جميل، ليست الرحيم، عملنا دفع. ها يلا نرجع تاني نضبطها، أنت جبتيها أحلى. يلا يا قمر، الرحيم. دي أفضل يا زهورة، الله يرضى عليكي، ما شاء الله عليكي يا زهرة، الله يكتب أجلك يا رب في عليين. بس يا زهورة اللهم بارك، بصفة عامة حبيبة قلبي، بس يعني تحرري من التكلف. أنت ما شاء الله عليك، اللهم بارك، واضح إن أنت دارسة حبيبتي وعندك المخارج ما شاء الله جميلة، لكن إذا لما بتكلف واضغط على الحروف يطلع عندي أخطاء كثيرة. تبي لأني في بعض الأحيان بتظهر معي غنة، أصفي الغنة بإني يعني أقعد كويس، ما أكونش منحنية بظهري للأمام، كمان ابقى شد شويه طبق الايه الحنك الاعلى من منطقه الاخوه اللي في الداخل، علشان ما يبقاش عندي وفتح ما بين الفكين، شويه الهواء اللي طالع يلاقي منفذ يطلع منه لخارج الفم، ما يطلعش منه ويتسرب منه جزء للخيشوم. تمام يا نور العين، ما شاء الله عليك يا زهره، الله يرضى عنك ويرضيك ويكتب اجلك. انتبهي لحرف الحاء يا حبيبتي، انت بعد ما بتطلعي من الحرف المفخم كوني حريصه على، انا داخله على حرف ساكن، هرجع تاني لهيئه السكون، هيئه السكون ما فيهاش فتح، صح يا جميله؟ تمام. الحاجه الثانيه ان الحاء لا تقطعي فيه الصوت، اذا انقطع فيه الصوت انا ضغطت بقوه ونزلت تحت عند مخرج الهمز والهاء، يبقى انا محتاجه اجيبه من وسط اللسان، وكل فم لساني مرتاح وما فيش فتح ما بين الفكين، يا دوبك مواربة او جزئيه بسيطه يخرج منها الصوت، لكن ما اعملش هيئه الفتح. تمام يا قمر، عشان احتفظ باني اجيب مخرج الحاء وصفات الحاء تستلم مني حرف الحرف من الحاء الى الميم على طول، ما اقطعش الكلمه لانها ليست مقطوعه، هي موصوله، صح يا قمر؟ شكرا الله يبارك فيك يا حبيبه قلبي، جزاك الله خيرا، طيب الله شكرا، انفاسك ورفع جزاك الله الله قدرك خير. في عليين يا روحي. امين واياك يا حبيبه قلبي، يا امان أحسنت الله يا حبيبتي، روحي. أحسنت حبيبتي، جزاك الله خيرا. اتفضلي يا غدا. السلام غدا عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا غدا؟ الحمد لله الحمد لله، ماشي الحال. غدا غدا مالكي؟ أين؟ أيوة، مع الصوت، حضرتك، مع اللهم حضرتك، صلي على محمد وعلي. مع حضرتك. الصوت واضح؟ نعم دلوقتي، لا من عندي، أنا عارفة إنه من عندي أنا يا حبيبتي، ربي ييسر أمرك يا روحي، تفضلي يا جميل. مالكي لا يا يوم؟ قلبي، صباح الفل، فطرتي يا غدا ولا لسه؟ نعم، فطرتي؟ الحمد لله. طيب يا غدا، على مين؟ بصي لي كده يا حبيبتي وأنا بقول ما ما ما ما ما، أنا هطلع. طيب اسمعيني يا نور عين، الحركة بتخرج بإيه يا قلبي؟ الحركة من الجو. بالتباعد. تمام، انا بجيب الحرف المتحرك بيخرج بالتباعد، يعني انا الاول بقرأ مخرج الحرف، يعني لو بصيتي على الصورة هنا يا حبيبة، بصي على الصورة هنا، الاول بتصادم مع الحرف من غير ما اعمل صوت عشان انطلق من المخرج بتاعي وابتدي اجيب الحركة، صح كده يا جميلة؟ طب لما اقول ما ما ما ما, ما. اين الميم؟ ام ام ما ما، يبقى الاول اطبق الشفتين ومنهم اطلع على الفتح، على مخرج، على الحركة، على مخرج الحركة اللي يجيبه من الجوف الكامل بالفتح. يلا نجيبها مرة كمان يا حبيبي تلك. ما مالكي أفضل، ها تاني، مالكي مالكي يوم الدين؟ تمام أحسن، مالكي ياء، افتحي في الفتح عند الفتح الياء، ياء ما مالكي يا هي أين يوم الميم؟ أنا لم أسمع ميم، سمعت نون. ما ما مالكي، ما مالك يوم الدين؟ أفضل يا روح، الله يرضى عليك. يبقى نرجع تاني نضبط، مالكي يا يومي، افتح الاول الياء قبل ما ادخل على الواو اللينه اللي عندي، الاول افتح الياء ثم انتقل للواو على طول. يومي. يو يو يومي تمام. تاني عايز اسمع صوت الواو، اجيبها من على من الجانبين. او أو برافو برافو عليك، يومي سمعتي الصوت؟ عملت أي ايه دلوقتي؟ انا المخرج الياء هنا مخرج محقق صح؟ طيب يبقى انا عندي هنا ايه؟ في اعتماد على الشفتين، ابدا من على الجانبين ثم اضم الشفتين، الشفتين ضم ايه؟ واسط، ولا هو اضغطه جامد والصوت ينقطع وما اجيبش زمن رخاوة، ولا هو او بضعف. يلا نجيبه كمان مرة. يا يومي. يومي احسن، جميل. مي همي مي الكسرة بتاعتي، برافو عليك. يوم الدين، انتبهي للدال في المشدد. أدي، يوم خلصت زمن أد انحباس الدال. ها، أدي. أد أد الدين تمام، لسه عندي خنخن. دي أدين. الدين أفضل يا روحي. نقف على النون إزاي بقى؟ اقرأي مخرج النون. ها، أن أن. أن لا، هنا أنا طرف لساني عريض، عايزة يكون أرفع شوية. أن، أن وبقرع بقوة. أن تاني، أن ينقطع الصوت زمن توسط بعد فترة بسيطة جدا. أن تمام، هذه أفضل، ربنا يبارك فيك. اللي بقى الدين تاني. الدين تمام، مش دي التموج في الصوت بقوة واحدة. الدين. الدين تمام، هذه أفضل مما سبق، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. أكملي. علامات ليست إيه، على مهلك. خلينا مرنين، وخلينا كل ما أشوف حركة أشوف الحركة دي آليتها إزاي وأبتدي أجيبها. عندي همزة مكسورة، إيه، همزة كسرة. لا مش إيه، إيه فك متجمد، السفلي فك سفلي شوية يا حبيبتي. لا تمام تمام يلا هاتي لي إياك. إياك ليست إيه، عندي ياء مشددة، ادخلي عليها برفق، تضغطيش على المخرج جامد حبيبة قلبي عشان نديها زمن الرخاوة بتاعتها. تفضلي يا أم. إياك طيب قولي معايا. أي أي أي تمام. طب يا حبيبة القلب، عايزة أسمع صوت الياء عندك. الياء عندي هتأتي منين؟ وسط اللسان، بس هيكون الاعتماد على جانبي وسط اللسان. تمام حبيبة، يلا افتحي الأول. أي، خلي لساني هو اللي يطلع عند الحنك. لا، اي اي أي اي أي أي فقط، لا عايزة أي. اي اي برافو عليكي، أفضل. ها، إيا، إيه برافو، إيه أفضل. تمام يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي، أحسن يا روحي. إياك، إياك مش كا، يا إياك، كا مجهورة فتحة. إياك نعم، أفضل. هو حضرتك تقصدي ايه بمجهورة؟ تقصدي يعني بس أنا جانب بقول الحركة بتبقى مجهورة، يعني إيه، بقوة شوية، أو طالي الصوتية بتتقارب فبيبقى الصوت قوي. بس إياك، ك ضعيفة. يعني حضرتك اندفاع الصوت يبقى أقوى، حضرتك تقصدي كده ولا؟ أيوة، أنا بدفع الصوت بقوة أكتر، مش معنى قوة إن أنا أعلي الصوت، لكن قوة إن أنا أحبالي الصوتية، الهواء اللي أنا بوجهه عند أحبالي الصوتية بيهزها فابتدي الصوت يبقى قوي. يعني أنا لو قلت لك كلمي ابنك بحزم شوية، هتكلميه من غير ما تعلي صوتك، هتعملي إيه؟ هيبقى عندي قوة شوية في دفع الهواء، صح كده؟ هتقولي إيه؟ ها، هتقولي ايه وتعلي صوتك؟ لا، هتقولي بقوه بس بحزم. يعني ايه؟ يعني انا بقول له ايه، بتخلي صوتك شويه او بتقوي اندفاع الهواء في الهواء، او الاوتار بتتهز شويه فالصوت بيبقى قوي حتى وان كانش صوته عالي. فهمتيني يا حبيبه؟ يلا هاتيها بقى يا نور عيني. إياك يا يا يا اياك. ايوه احسن، إياك افضل. ك كا تمام، افضل يا روحي، ربنا يبارك فيك. ايه المقصود اللي انا كنت عايزاك تعمليه وانت بتقولي كا كا؟ شايفه الهواء اللي طالع عندي بضعف ازاي؟ كا، ق، قوية، الحركات مجهورة، حركات لها صوت مسموع، صح يا جميلة؟ مش كا كا كا، شايفة هذا الضعف يا روحي؟ إياك. أفضل، دي أفضل من مثلا، بس ما هوش كا آ آ آ، تعمليش ابتسامة جميلة، إياك نع أفضل. طب نع هنقول نا نا نا نا، النون فتحة إيه؟ ني ني ني تمام، افتحي افتحي طولي يا نور العين. نا ني ان نا ني ها notification Chevron zero ان Chevron icon ن zero charge 100 zero 300 and 11 16 C نعبد. remote internet access zero طب بصي يا روحي، أصل وانا بقول نا مسألة نا استراتيجية عبد 10 نا أقل نا نا available ان networks نا نون فتحة نا، ابعد notification بين Chevron zero الاضراس use الخلفية code شوية charge كمان. 100 then ان hit econ نا 300 and 11 16 C remote internet access available networks افضل، نع بس نع واحنا بنقول جونيور بنقول نا wireless نا نا partner نا available نا network list قائمة نا B لا 300 and نا 11 Vodafone نا D13 D9 Vodafone D13 connect to a network يعني، تجميع يعني connect الغلط في zero النون مش في العين مسافة صح؟ ايوه فتحي. Vodafone D13 D9 Vodafone D13 D signal strength excellent connect to a free PC audio recorder محاولة الثانية عشر مساء وستة وعشرون وصفر في logs زر ايوه كده. نعم نعم نعم نعبد طب نخلي بالنا من حاجه، لما اجي ادخل زي ما الاخت من شويه قالت راح اح اح، ما تاثرش بالحركه اللي قبل الحرف الساكن. الحرف الساكن انا برجع لهيئه السكون. ايه هي هيئه السكون؟ اللي هي الوضع الطبيعي، مش من غير انفتاح في الفتح ولا استفال في الكسر ولا الضم، صح كده؟ طيب يبقى ارجع تاني، لساني مرتاح في الحروف الحلقيه اللي انا داخله عليها في حرف العين، كل لساني مرتاح خالص، واجيبه من وسط الحلق. فانا فتحت في النون، مش هفضل فاتحه، لا هرجع تاني، مفيش انفتاح، هرجع تاني لوضع السكون واضغط على وسط الحلق عشان اجيب العين. نا نع نع احسن نعبد احسن. نعبد على العين الجميلة دي اروح نا العين عندي عائمة شوية. طيب اعمل ايه؟ عايزة اجيبها من وسط الحلق، هتجيبي لي كده ايدك يا قمرة، تحطيها لي هنا عند تحت دقني بالظبط، هنا هجيب مخرج العين، صح كده؟ طيب انا مش هعمل انفتاح زي ما اتفقنا ما بين اضراسي الخلفية، زي ما كنت في النون المفتوحة هرجع تاني لوضع السكون. العين الثاني هيكون كله، ثانية واحدة أجيب لك لون تاني عشان تشوفيها يا حبيبتي. العين هيكون لساني كله مرتاح مفرود، تمام حبيبتي؟ والضغط هتكون عند إيه؟ للداخل. آه آه آه، برافو، رجعي تاني ما تفتحيش، ها واضغطي. أنا هضغط، حطي إيدك عند تحت رقبتك عشان توجهي مخك إن أنا هجيب المخرج من وسط الحلق، ده المكان اللي أنا هجيبه منه. يلا نبعد إيدينا شوية وبعدين نرجع تاني نلمس الحنجرة من تحت دقني. نع نا نا برافو، نا سمعتي نا صوتها شوية ما كانتش كده صح؟ ابتدى صوت العين يظهر غير نع نع، عائمة من الفم. تمام يا جميلة؟ يبقى عشان أوجه أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل زي إيه؟ بوجه مخي إن المكان اللي أنا هجيب منه مخرج حرف العين هيكون من وسط الحلق، فكأني بشاور عليه عشان أبرمج مخي شوية إن ده المكان اللي أنا هجيبه، مش هجيبه عائم من الفم. تمام يا جميلة؟ اتمرني على حرف العين يا قلبي، اتفضلي يا حبيبتي القلب. نا نا بصي يا نا غدا غدا غدا، بصي في المرآة، المرآة هي المعلمة بتاعتك. أنا في النون هفتح نا نا نا نا نا، أم نا، افتحي يا حبيبة القلب. نا نا بودو طيب يا روحي ربنا يبارك في عمرك يا رب. بصي يا حبيبة القلب، الأول عند الفتح ما تركزيش على العين، خليكي حرف حرف. أنا في النون هفتح، افتحي ما بين فكيكي وبصي في المرآة، نون فتحة نا. نا نون برافو، فتحة نا افضل. ها في العين بقى هرجع تاني، مش هفتح بين فكي، هضغط كده على ايه، مش ضغط جامد ولكن بس اشاره لوسط الحلق. اع اع اع نع، برافو برافو، نعبد تمام. هي محتاجه منك تمرين شويه يا استاذه غاده على مخرج حرف العين منفرد، تمام حبيبتي؟ مخرج حرف العين ايه؟ منفرد. الاول اعرف اجيب المخرج المنفرد وبعدين ابتدي يعني اربطه بالحرف بحروف اخرى حتى عشان اعمله بكلمه. هتسمعي للشيخ عبد القادر العثماني يا أمرة، في حرف العين، ربنا يبارك فيك ويكتب اجرك يا روحي. جزاك الله خيرا حبيبة القلب. الوقت انتهى يا استاذة هنا. ده مهتم كتير قوي. جزاك الله خيرا طيب حبيبتي، الله ربنا إياك يا يخليك يا حبيبة رب. جزاك القلب، الله اللهم خيرا. بارك يا حبيبة قلبي، الله يرضى عنك سلامتك. اكتب اجرك، رفع الله قدرك بما قرأتي وزادك من فضلي واطلق آمين الله لسانك حبيبتي جميع الاخوات. جزاك آمين الله خيرا يا استاذة. اللهم. وإياك جزاك الله خير حبيبتي. طيب أنا فاس أخت عواطف، عواطف عبد الله. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أستاذة عواطف؟ الحمد لله بخير معلمة، كيف حالك؟ ربنا يبارك فيك يا نورعين. الله يسلمك. صوت متقطع شوي. سامعين حضرتك كويس؟ كده تمام، انا سامع كده كويس الحمد لله. تفضلي يا روحي، هتجيبي لي اياك نعبد تاني يا حبيبه. نعم. إياك نعبد. من اين انت؟ من السودان يا قمر، أيوة نعم. الله يرضى عليك يا رب، ربنا يحفظكم بحفظ يا رب. طيب اللهم يا آمين. قلبي، الأول تاني هاتي لي إياه، اهتمي بالمشدد عند الياء الأولى فيها زمن الخاوة وانطلق للياء الثانية منه. يلا حبيبة قلبي، إياك إياك يا أم يا يا يا يا أيهما يا قلبي؟ أيوه ادخلي، عايزة المخرج الجوفي كامل أجيبها تمام. كأني جايبة من عند الهمز، كل المنطقة دي كلها أنا بدفع الهوا منها مجهور للإيه، للخارج للخارج. يلا يا حبيبة القلب، إياك ما أحسن كاكا أم كاكا؟ ك إي لا بصي، كا كا إياك كا كا كا كا كا أكا. افتحي ما بين الأضراس الخلفية يا قمر. إياك أحسن يا روحي، أفضل، الله يرضى عنك. كملي يا حبيبة قلبي. نعبد. طيب لا تعصري العين يا قلبي. نا نون فتحة، نا نع، نعبد. جميل. بصي وانا بقول نا ضغط الشهادة، لا نخفها كمان شوية صغير، ما العين هنا أضغط فيها ايه؟ أكثر. لا اضغط، احنا مش هنضغط بقوة، العين فيها زمن توسط، فانا هرجع هضغط باللسان خفيف عشان يرجع العين، ترجع لسان المزمار وضيق المكان ده وابتدي اجيب صوت العين. هاتيها مرة كمان حبيبتي. نعبد تمام احسن يا روح، بودو. اتمي بو اضغطي على الباء، انا جبت مخرج الباء، ابو، اخليش مع ارتكز على اطباق الباء الاول كده، انا خلاص هنطلق من المخرج، فما تخليهاش الضم يخليكي ما تقرعيش مخرج الباء منضبط الاول، اب خلاص اطبقت الشفتين منها هنطلق للضم. نعبد بودو، بودو بو بصي بو بو بو بودو، بودو ام بودو؟ اب بو الدال ولا الباء الضم؟ الباء، الباء في الضم نعم. بو احسن. نعم. نعبدو. لا ما تفصلياش بقى، هاتيها على بعض. ده راح حقق الدال، الضم بتاع الدال. ايوه لا نا نعبد. تمام ممتاز، اخلي بالي من طرف لساني، طرف لساني في الضم هيكون اسفل عند اللثه السفلى عشان يساعدني ان الهواء ما يجيش بودو بودو مكتومه، بودو بودو. يلا هاتيها كمان مره واهتمي بطرف لساني ينزل تاني في اللثه السفلى. نعبد بودو بودو دو دو دو، طرف لساني الأسفل فين يا أستاذة ألطاف؟ عواطف أسفل. عواطف. تفضل. نعم يا روحي. أيوة لساني تحت لكن ما عارفة. طيب ما نعبدني. أحسن، دي أفضل. أنا خلي بالي في هيئة الضم، أنا أقصى لساني بيرتفع لا إرادي، أنا مش هضغط عليه، وطرف لساني هيكون أسفل ما سيبوش عائم في المنتصف، تمام يا حبيبة، عشان نعم. الصوت يأتي عند الشفتين بأريحية، ما يلاقيش لساني في النص يخلي الصوت ما يتوجهش صح، يلاقيه يكون مخنوق مش لاقي مسافة يروح فيها على الشفتين. اتفقنا يا أمرة؟ اتفضلي يا حبيبة لالا. وإياك نستعين. تاني يا أمر، وإياك نستعين. وإياك نستعين. كان أتني بس حركة الكاف طولي على النون عشان النساوي ما بين أزمين للحركات. وإياك نعم أخضر الكاف كاف للتخطيط نستعين. طيب يا روحي بصي وانا ضغطت قوي على مخرج سين نس، أوه. انت مش محتاجه تعملي هذا الضغط، يلا بدون تكلف وهاتي لي سين من غير ما تدخلي على المخرج بقوه بقى عشان نجي معايا الصوت افضل. نس ما شاء الله نستع ليست تا تا، افتحي المخ جوفي جوفي كامل. نستعين أحسن يا روح الله يرضى عليكي، دي أفضل مما سبق الله يرضى عنك. يلا هاتي لي ناس تعين، أنا عايزة أسمع منك صوت المد مع النون مع الوقف على النون. نستعين هاتيها على بعض ما تفصليهاش، نستعين. نستعين. نعم أحسن يا نور عيني، ربنا يبارك فيك يا رب الله يرضى عنك ويرضيك يا حبيبي. معلش أنا بس عندي تفخيم في الحروف يعني المرققة، نعم فارع زي عشان الكا كا أصدقك كا يعني. كا كا، ما أيوه قلتيش أيوه كا كا كا، تمام حبيبة. طيب ليه بقى؟ علشان أنا عايزة أفتح كده شوية ما بين الأضراس الخلفية، تمام يا حبيبة. كا كا أم كا كا، عند الفتح يا حبيبة قلبي أنا عايزة أفتح بين الأضراس الخلفية شوية وأجيب الصوت من الجوف كامل. يعني إيه من الجوف كامل؟ يعني أنا مهما كان مخرج الهمز من هنا المكان هبتدي أنطلق بإني أدفع الصوت كا، ما اقولش كا كا كا، بدفع الصوت من غير ما افتح بين الاضراس الخلفيه، فيجي معاكي وانا لسه مستعليه باقصى لساني في مخرج حرف الكاف، انا هرجع تاني لوضعيه الايه الفتح، خلاص لساني هيبتدي ينزل لاسفل عشان اجيب الفتح. يلا نجيبها مره كمان يا روحي كا. يعني أفتح وأنزل أقصى اللسان بعد ذاك أدفع ايوه ايوه ايوه عشان انا هجيب الفتح. يلا لا هاتي لي هاتي لي الكاف نستعين المشددة يا روحي، الكاف المشددة. الكاف يعني لوحدها كده أيوة مشددة، يعني ساكنة ومفتوحة أيوه مشددة بالفتح أكا. أكا طب وانتي بتقولي كا، خليكي كده واقفة بلسانك، قولي لي لسانك عامل ازاي، مرتفع ولا نزل لتحت؟ أنا بحاول أحسن أنزل وتفت. بالظبط كده. لو فاكرة الصورة اللي أنا وريتها لك قدامك حبيبتي لما أنا بقولنا إن إحنا نخرج مع اللهم بارك ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك معلمتنا الفضليات أستاذة زينب أم إلياس حبيبة قلبي، ربنا يبارك فيكي أستاذة ألطاف أستاذة وفاء ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يزيد ويبارك فيكم يا رب ويتقبل منكم جميعا يا رب. نورتونا يا حبيبات، ربنا يبارك فيكم يا رب. تفضلي يا استاذتي. بصي يا حبيبه القلب ربنا يرضى عليك يا رب، احنا قلنا ان احنا وإياكم لما هنجيب حركه الحرف هنعمل ايه؟ خلاص قرعنا مخرج الكاف، كاف من اقصى اللسان صح كده يا جميله، قرعنا هنا تمام يا حبيبه. طيب بعد كده هتجيب نعم الفتح، لساني هيرجع تاني انزله، تمام انزله، وبعدين هجيب بقى الفتح من هنا من ايه من الجوف كامل اكا، لساني كله ارتاح مش هيفضل مرتفع. يلا نجيبها مره كمان اسمعها منك يا نور عيني، أكا دي افضل، برافو عليكي افضل مما سبق. اذا انا عايزه ارجع تاني وانا بعد ما جبت المخرج ارجع تاني اعمل هيئه او اليه الحركه اللي انا رايحه، علشان هفتح يبقى كل لساني هينزل واشرك المخرج الجوف كامل، تمام يا روحي. طيب هضم يبقى انا هوسط لساني هيعلى لا ارادي مش هضغط عليه، طرف لساني هنزله لتحت انفلد لسه السفل، وابتدي برضه اجيب من الجوف كامل. اتفقنا يا قمر؟ إن شاء عشان الله تبتدي بإذن الله. تتمرني هاتي لي حرف الباء كده مفتوحه مشدده. تمام احسن برافو. طيب هاتي لي حرف ال السين. السا جميلة ممتاز. لاحظتي وانتي في السين عملتي ايه؟ فردتي، فردتي لسانك بس حبيبي القلب، لكن كا كا كا لسه لساني مستعلي. اتفقنا عندك حبيبة مشكلة القلب؟ في ذلك. هرجع تاني انزله كله يقسم، تمام يا نور العين. إن شاء ان الله شاء الله هعمل عليك، كده الله إن شاء يكتب الله. اجرك يا روح، يرفع قدرك، طيب الله الله انفاسك، ورفع الله قدرك بما قرات، وجزاك الله خيرا، الله يرضى عنك جزاكم ويرضيك الله ويكتب خيرا في اجرك يا جزاء علي. حسناتكم يا رب يا نور. واياك يا روح، امين، واياكم يا روح، تسلمي لي يا قلب، ربنا يرضى عليك. أحسنت حبيبتي، جزاك الله خيرا، طيب الله الأنفاس. الأخت فاطمة محمد، فاطمة محمد سعد، فاطمة محمد سعد، نوال أحمد وجيه. نوال حضرتك سامعيني يا أستاذة أمال؟ اه يا روحي سامعاك، ربنا يسعدك يا روحي، يبارك فيك، يكتب اجرك يا روحي. نوال أحمد، سهام منام عبد، مشكلتكم. سهام ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أستاذة سهام، كيف حياك حالك الله يا يا قمر؟ أستاذ. الله الحمد لله يا أستاذ، الله يسعد قلبك يا رب ويبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتكم جميعا يا رب. آمين، وإياك يا حبيبتي، وإياكم جميعا يا رب العالمين. تفضل يا قمر، احنا قلنا إياك نعبد وإياك إياك نعبد نستعين. وإياك نستعين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه، لا هجيبها بروحي. أيوة، هتعملي إيه بقى؟ اهدينا يا استني أستاذ. استني يا قمر، استني يا أيوة جميل، الله يرضى عليك. بجيبها بالدفاء، بالدفاء، على الله مهلك، المستعان. أيوة على مهلك. أولا ما تقلقيش ماشي، خالص، بأريحية تامة، ليست الله إيه يسعدك. الأول همزة الوصل دي هنتعامل معاها معاملة همزة القطع، وتم الكسر فيها. طيب، وبعدين هدخل على هاء ساكنة، صح يا جميلة؟ صحيح هدخل بأريحية شوية من غير ما أضغط بقوة، يلا إن شاء هجيبها الله. من أقصى الحلق يا قمر. اتفضلي يا حبيبة القلب. اهدينا الصراط المستقيم. الله يرضى عنك ويطلق لسانك يا حبيبة قلبي. طيب يا اللهم روحي، آمين. هل هي إيه أم إيه؟ من غير ما اهدينا. تتعسفي، بصي حبيبة القلب، بصي ايه، ضغطتي بقوة وتعسف، لا افراط ولا تفريط، ولا هقولها ايه ولا هقولها ايه، وانا بصي شايفة الهواء كمان اللي طالع من كتر ما انا ضغطت على الياء لغاية لما جبتها بتعسف وجه معايا هذا الصوت الخاص. طيب يا جميلة، خلينا نجيبها على مهلنا كده، همزة كسرة ايه. همزة كسرة. احسن، لا اهدينا. طب هل ليه بقى؟ ايه ايه ده؟ عشان تعجلتي، دخلتي على الهاء بقوة من غير ما تتمي حركة الأول، يبقى خلي بالك كأني عندي ياء ما بين بعد الهمزة، تمام حبيبتي؟ تخيليها حتى علشان تضبطي مع نفسك، يبقى كأني بقول ايه. برافو عليكي، تمام. ها ايه، ادخلي على الهاء بأريحية شوية، دي أفضل مما سبق، يهدينا. لا لازلنا بس بنقول فيها ايه. برضك دفع شوية، الله المستعان. ايوه بالظبط كده، همزه الهاء لانها من اقصى الحلق، ها خلينا نجيبها الاول، يلا هاتي لي حرف الهاء لوحده حبيبه القلب. ها اه تمام، عملنا ايه اللي احنا عملناه ده بقى؟ دفع شايفه الهواء برضك. الكتير اللي احنا جبناه ده كله، احنا عايزين نضغط شويه. قولي لي الهمزه الاولى. برافو عليكي، ممتازه، من نفس المكان يا قمر، احتفظ اني هجيبه منه، مش هطلع لاعلى. ها ها، ولسمعيني تاني يا حبيبتي، تمام افضل، بس واحنا بنطلع من مخرج الهاء واحنا طالعين شويه، فبكيت معاكي زي صوت سمع الصوت ده، طلعتي تاني لوسط الحلق، احتفظ انك تجيبيه من نفس المكان اقصى الحلق، يلا كمان مره. ها برضك لا احسن، افضل مستعد. افضل، بس محتاجه ان انا ايه اريحك شويه. ها اهدى شوي. ايوه برافو عليك، دي افضل حاسه ان واحده دي فيهم، تمام. افضل دي واحده حاسه. فيهم. طيب طب عشان يا استاذه اضبط انا شويه، بحس بالخطا ومش عارفه اجيبه، الله المستعان. ليس بينه وبين ضركه الا رياضه امرئ بفكه، وقبل ونعم كل شيء صحيح، استعيني بالله، تسالي الله عز ونعم وجل به، ان يطلق ونعم لسانك به، وهو القادر على ذلك. صحيح، ان ونعم شاء يعني ان شاء في لحظه، يعني انت عليك بس صحيح. ان انت تجاهدي وانك تطرقي الابواب وتتمرني وتستعيني بالاسباب، تاخدي بالاسباب، لكن قبل كل شيء انك تستعيني بالله عز وجل. اتفقنا؟ نعم هتستعيني بالله، ونعم تتمرني كتير، من غير تمرين حبيبة قلبي احنا يعني كلنا لو ما اتمرناش هنرجع تاني لأخطائنا في عاداتنا وقراءتنا وكلامنا العامي وخلافه. تمام يا جميلة؟ طيب انتي ما شاء الله سمعتي اهو، مدام جبتي حرف الهاء ما شاء الله جميلة، الله يرضى عليك يا رب. الله انتبهي ان يرضى انا ما عليك. تعجلش، ابدأ الاول بالهمزة الاولى واتم حركة الكسر الاول بعدين ادخل على الهاء. يبقى انا تركيزي حرف حرف، ما تبصيش على الهاء. يلا انتي لي كسرة الهمز الاولى. يهدينا الصراط، يهدي يهدينا ليس جينا، جينا أم لي أدي، يهدينا قولي لي الدال المكسورة الواحدة المشددة ده بالكسر أدي. أدي طيب ليه قلنا أدي دي؟ أو جت في الخمس. أيوة إيه الهمس اللي جه معايا في الدال؟ ليه يا حبيبة القلب؟ خلينا نضبط برضه نفس الشيء يا روحي، بصي على الصورة دي برضه. كيف طيب انا هجيب مخرج حرف الدال منين؟ طرف اللسان مع الاصول هنا. قولي معايا قد. برافو عليكي، افضل. تمام خليش لساني عريض تاني. قد. تمام افضل، خلاص جبت الدال. طيب هرجع تاني زي ما اكسرها اتفقنا، هحط لساني فين؟ اسفل، هرجع انزل لساني بلساني الاسفل، وكده كده خلقه كده ان شاء الله تلاقي ايه اقصى لساني ارتفع لا ارادي عشان انا هجيب الكسر. ادي ما تتخطيش ما تدفعيش عند الاسنان، لكن بس هنزل بطرف لساني بس تحت. يلا تاني ادي. أدي طب ليه جا معايا ادي دي؟ ها برضه ما تنجيش عند الاسنان، انا عند اللثه التحتانيه، وارجع شويه بالمخرج الخلفي القليل ادي. أدي تمام لازلنا دي برضك دي بتشيلي في قرارات. عندي هواء، عايزاكي لا حول تشدي ولا لي لسانك من خلف شوية ادي. أدي، لا برضك أدي. ايوه احسن، دي افضل. هستفل بفكي السفلي، ما تخليش فكي الجامد، سافل بفكي السفلي قليل حبيبة القلب، طرف لساني عند اللثة السفلى ادي. أدي تمام ازال برضو عندي بعض الايه همسه معايا جميله. الهمس. اه يا تمام استاذ حسها. طيب ماشي، انا هعتبر ان انا وانا بجيب كسره الدال كاني برجع لورا. تمام يلا اعمليها كمان مره، كاني برجع لورا. يلا ادي للخلف أدي دي افضلهم. تمام يا حبيبه الله القلب، يسلمك لما انا قلت الله لك يسلمك. للخلف انت عملتي انت شدتي لي لسانك شويه. ليه بقى؟ لما انا بشد تمام لساني من الخلف شويه تمام يحصل ايه؟ انا كاني بصي كده لما يعني بلعي ريقك، بلعت ريقك بلعت ريقي. ايوه، شوفي اللسان نزل لتحت شويه، لما تشد من اسفل مسك، هو كله سبحان الله عضلات مرتبطه ببعضها، سبحان الله الاحبال الصوتيه تشدد شويه تمام، فجبنا جهريه الدال شويه ادي. أدي، لا أدي، تمام طرف شدت لساني ما شوية برضه تخلوش عريض، ايوه طرف لساني انا عايزاكي تقللي شويه، طرف لساني رفيع أدي. مش عريض. تمام جاي لورا شويه ما تتقدميش للاسنان ادي. أدي برافو عليكي دي احسنهم يا سهام. تمام يا حسيت إن جميله أنا ما ضغطتش خالص. برافو عليك، صحيح. بدون تكلف وبدون ما تدفعي للامام، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ما شاء الله، بارك فيك يا كلمه أستاذ. تأديني يا روحي. إيه همزة قطرة. إيه سهام سهام يا قمر يهدينا. لا تعود إلى لا ما الخطأ يا قمر. إيه إيه إيه الله المستعان. إيه تمام يهدينا الصير يهدينا سهام الصراط. ليست إهدينا إيه إيه إيه إيه إيه الحروف العائمة دي يا جميلة همزة قطرة. إيه إيه نعم يهدينا إيه الصوت. ما هي صفة الهاء يا جميلة؟ هل هي شديدة عشان أقول إيه لا مش وتنقطع شديدة، الصوت؟ رخوة. احسنتي، اذا انا عايز اضعفها يهدينا اجتماعات. طيب ليس دينا دينا تحيش فتح مبالغ فيه ها على مهلك. لا يا روحي ربنا يبارك فيك، انت جميله ما شاء الله ودنك جميله والله اللهم انتي بارك، أجمل يا أستاذ. الله يسعدك الله يا رب. يعزك يا روحي، بس على مهلك كده حنانيك كده رفقا بنفسك حته حته. اتفضلي يا عم. الله المستعان يا رب. يهدينا برضك مش جاي معايا يا أستاذ. احسن مما سبقت. يلا كمان وهتبقى احلى واحلى. الله يرضى عنك، الله تفضلي يا يسعدك، جميل. الله يرضى عنك يا رب ويبارك فيك، وياك يا قلبي، يهدينا ليس دينا. دينا ليه عملت دينا من الفم؟ ايوه عايزك تجيبي من الجوف كامل يا روحي، من عشان عند الهمز. قولي برافو عليك. انا بقى عايزه نا زي ما انت جبتيها كده. نا اهدينا تمام يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك لك. اثقلت عليكي انا يا استاذه سهام، لا والله يا ربنا استاذه، ده يبارك انا اللي فيك يا اثقلت روحي. على ما شاء الله حضرتك عليك. لا يا وجزاك الله حبيبتي، خيرا، وان شاء الله اتدرب عليها كويس باذن الله. طيب على الله مهلك يفتح كده، مش عليك. هتتضربي على كل حاجه مره واحده، حبه طب حبه. اعمل ايه؟ هنمسك حاجه حاجه، الاول اتمام الحركات، وما تتعجليش في زمن اتمام الحركه. انا هجيب حركه الكس بتاعتي، وبعدين انتقل للحرف الساكن. حرف الساكن بيبقى عايز منك اهتمام شويه. ضبطي المخرج تمام حبيبه القلب، وهاتيه تمام منفرد الاول، اتمرني عليه منفرد، وبعد كده هنحطه مع كلمه اخرى. شيخ عبد القادر العثمان ربنا يبارك فيه يا رب، ويجعله في اسمع ميزان ان شاء الله. حسناته، ما شاء الله امين. هيخلي عندك الحته دي كمان، هتضبط باذن الله تعالى احلى واحد. ربنا يبارك الله فيك يا يفتح حبيبه عليك يا القلب. رب، الله في يفتح حرف عليك يا الهاء رب. انت جبتيه منفرد حلو، لكن عند الوصل اهتمي انك ما تتعجليش، على مهلك حته حته وحرف حرف. اضبطي الحرف ان شاء ثم الله باذن قولي الله. بحرف الاسبوع تاني، وهكذا. القادم في يا حرف استاذه الدال المكسوره اسمعيني. يا حبيبه القلب، اهتمي ان انا قرعت مخرج الدال، حبست الصوت بطرف لساني، ما تخليهوش عريض. وعند الانتقال للكسر حبيبه القلب، خلي فكي مرن شويه، استفل بفكي السفلي قليل، مع اني خلاص انا قرعت مخرج الدال، طرف لساني ينزل لاسفل. تمام يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك فيك، تمام يكون يا استاذ، مجهور جزاك الله ماشي خيرا. الدي. تسلمي، وعياك يا حبيبه ان قلبي. شاء الله الله باذن الله، باذن اسال الله الله العظيم الاسبوع العرش العظيم. القادم ان شاء هتسمعيها الله احسن باذن الله اسال ان الله شاء العظيم الله. رب العرش العظيم ان يطلق لسانك بالقران على الوجه اللهم الذي يرضي، واسال الله ان اللهم يفتح لك جميعا، فتوحا من عنده انت وجميع الاخوات. جزاك الله خيرا اللهم يا امين. حبيبه قلبي، جزاك الله الله يرضى كل عنك خير يا ويكتب استاذ، اجرك الله في يكتب عليين اجرك يا يا رب روحي. باذن امين الله. واياك امين يا حبيبه القلب، في امان اللهم الله يا امين حبيبتي. يا رب. يا بختك اديني استاذه، اللي دقيقه انت واحده. تقولي لي اه يبقى هي لا يا روحي، اختك. ربنا ربنا يبارك فيك وجميعا يا ربي، لا ربي تقلق، جماعه يا روحي. الله استاذنك دقيقه يسلمك، واحده وجايه يا روحي. تفضلي حضرتك، تفضلي. استعد يا سامية، سامية محمد. أيوة السلام عليكم استنبر. ورحمة الله وبركاته. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكي الله عندك وبياكي يا معلمك، أستاذة سامية، كيف حالك يا قمر؟ الحمد لله معلمة، ربنا يكرمك يا رب ويبارك في عمرك. وياكي يا روح قلبي، ربنا يبارك في عمرك يا روحي، تفضلي يا قلبي. أول اهدينا إن شاء الله. نعم إن شاء الله، الله يرضى عنك ويطلق لسانك يا روحي، تفضلي يا قمر. اهدينا طيب يا قمر، اهدينا ربنا يبارك فيك على مهلك، لا حاضر تتعسفي، ان شاء الله هتجيبي تأتي بالكسر صحيح بإذن الله، لكن لا حاضر تتعسفي ولا تتكلفي، تفضلي يا قمر. حاضر اهدينا طيب تاني، ايه بصي حبيبة قلبي، ايه دينا، وانا ضاغطة كده يا روحي على فكي، انا عايزاكي بأريحية خالص، همزة حاضر كسراء ايه، وادخل على الهاء الساكنة ايه. تمام، بس هي متكلفة شوية، خفي شوية كمان يا روحي، أحسن مما سبق، الله يرضى عليك. أكملي، دينا ليس الدينا، هاتي لي حرف الدال الساكن أد. أدي تمام، دي تاني عايز أسمع صوت الدال أد، أدي أدي أفضل. دينا ليس الدينا، دينا عايزة قوة شوية روحي في جهلية الدال. أدي أدي أدي نعم، أفضل يا روحي، أكملي. إهدي نص لا ليس إهدي. دينا، دينا دي دي دي دي طب ممكن أكتب، أدي، لا مخرج ممكن حرف أكتب الدال إيه؟ عايز ضبط شوية، خليكي معي. يلا هاتي لي حرف الدال، منين يخرج مخرج الدال يا روحي؟ دي من طرف اللسان مع أسلوب السنة العليا. ممتازة جميلة، هاتيها بقى، اقرعي لي المخرج بقوة شوية. أد، دي لا هاتي الدال أدي الأول، ايوه كنت أد بس أد افضل. أه جميل، ادي أدي احسن افضل مما سبق. ادي طوليها شوي. أدي أدي تمام، عند أدي الانتقال ما تضغطيش على المخرج. ادي، ارجعي ابعدي بسرعة على طول على هيئة الكسر. ادي، أدي نعم افضل مما سبقت يا روحي. اكملي. اهدينا. ليست ايه ايه ايه حاضر اهدي. نعم حاضر. اهدي اهدي ليست اهدي. اهدي، على مهلك يا روحي. انا انتقل من غير تمطيط من حرف الحرف، همزة كسرة اي ها، ويدخل على الهاء الساكنة. ايه ايه اهدي. اهدي نعم اهدي. كملي. نا نا طيب هاتي لي الكلمة على بعضها يا روحي. اهدينا نعم اهدينا. عايزين من غير تكلف يا جميلة. حاضر اهدينا، اهدينا. أفضل مما سبق. جميل حاضر. اكملي. الصراط. لا صليها يا روحي، دي نصي نصي. اهدينا الصراط. نا هنقول نا، أنا عندي النون مرققة، هدخل على الصاد على طول. حاضر. نصي. اهدينا الصراط. طيب يا روح على مهلك، حتى حتة وحرف حرف. نصي، عندي صاد مشددة. نصي. أيوة حاضر. أحلى، برافو عليك. ها نصي. ليست نا نا نا. نصي أفضل. نصيرات. حاضر. نعم، عندي الصاد يبقى والراء والطاء كله مفخم. يلا هاتي على مهلك كده حبيبة القلب، لكن الصاد والطاء مطبقتين كمان. يلا لكن الراء غير مطبقة. يلا هاتيها كمان مرة يا حبيبتي. نصيرات نصيرة. نصيرات. أين أنت يا روح؟ أنا معاك لاقي. موجودة معلم. صحيح مش سامعاني. ايوه كده سامعاكي يا روحي، اتفضلي يا حبيبتي القلب. بصي يا نصيرات. بصي يا سامية، نا اتفضل. نا ام نا، ابعدي على طول بدون تمطيط. نا حاضر. ام نا. نص حاضر. نصي نصيرات. افضل. هاتي معايا الصاد. الصي صي، اطباق الصاد. أصي افضل، أصي برافو. أصيرات. جميل، اقول طاطا ام طاطا، عايزه اطباق للطاء. برافو عليكي. افضل، هاتيها لي على بعض. اهدينا الصراط. الصراط ايوه افضل. المستقيم. المو، هاتيلي صوت اللام يا روحي، عايزة اسمع صوت اللام يا حبيبتي. ال، لا فيها النون يا قلبي. طيب عايزة أعمل إيه؟ عايزة أفترش طرف لساني يا حبيبة، عايزة أجيب مخرج حرف اللام من الضاحك للضاحك. تمام يا روحي، يعني لو حاضر. بصينا كده على ال، يعني ما فيش صورة. طيب لا بأس، عايزة أجيب، افرشيلي طرف لسانك يا جميلة. حاضر. وخليه يقرأ كده عند ايه، عارفة النون زي ما انت قرأتي مخرج النون دلوقتي، قلتي ان ان، افرشيه بقى للأمام وهاتيه بقى اعرض من مخرج النون. ال ال، لا انا كده بعمل ايه يا جميلة، انا كده اللي انا بعمله ان انا بضغط على على الوسط مش على الحافتين. المخرج حرف حاضر. اللام بيخرج من ايه، ادنى الحافتين لمنتهاها، يعني من الحافة مش من المنتصف زي النون من طرف اللسان. تمام يا جميلة. طيب بصي كده يا حبيبة، استني بصي يا قمرة، مخرج حرف اللام هيخرج منين؟ شايفة من عند ورا الأسنان، على ورا اللثة اللي ورا الأسنان على طول من الداخل. طيب وبصي واخد كل المساحة دي معايا من الضحك للضاحك. يلا نعمله تاني زي ما انت شايفة كده. ال، لا انت بتركزي على المنتصف أكتر، عايزين نفرشه. عايزة اجيبه حب من كل ده. ال ال ال تمام تمام ال هي عايزة برضو تمرين شوية، انا هركز على اني هجيب من الحافتين اكتر ما اجيب من المنتصف، عشان انتي بتقولي ال ال والضغط كله هنا. يلا خليه اريحية شوية، ما تضغطيش عليه، فيشي شوية وهاتيهولي. ال ال ال لا زالت فيها نون. ها ال، ال ال طيب طيب قولي معايا ان ال. ان ال سمع الصوتين زي بعض ازاي؟ تركيزي على المنتصف ده كده ان هنا خطأ. طيب خلينا نجيبها مرة كمان يا روحي، استنيني كده. قولي اي ال. اي ال تمام، لازلنا بنقول اللام، اخرج حرف اللام مش مظبوط. طيب بصي يا روحي، اديكي صورة تانية نحاول فيها برضه. تفضل معي. الله ييسر امرك يا روحي، يبارك يا فيكي رب ويطلق الله لسانك يا رب العالمين. يسترك يا رب العالمين. مش يا روحي، الاول انا عايزه استخدم ايه من لساني؟ عايزه استخدم الحافه. ايه الحافه دي؟ شوفي الطرف، تدخليش لجوه، تمام، ما تجيبيش من هنا. طيب دي اول حاجه، هفترش لساني، خليه مفرود من الامام، اتفقنا؟ طيب وبعدين يا روحي، جيب، شايفه اللون الاخضر اللي انت شايفاه ده؟ هجيبه بقى هحطه في الحته دي، شايفه فين؟ يا دوبك التقاء اللثه بالايه، بالاسنان، شايفاها ازاي؟ بس ده ما كانش مفروض يا حبيبه قلبي. اسم حضرتك سامية. سامية. طب يا سامية، بس يا روحي ده ما كانش مفروض يا روحي هتبقى انت تركيزك، وانت تركيزك هنا زي مخرج حرف النون هنا، بتقولي ال ال ال، تمام حبيبه القلب. محتاجه ان انا ما اضغطش في المنتصف، محتاجه افرشه، عشان انا لما هفرشه يبقى معايا الصوت يطلع من على الجنبين. تمام يا روحي، يلا نجيبها كمان مره. دخي لسانك شويه، دخي لسانك، تمام، دخيه شويه، اقرأي لي المكان ده كله، تركيزي على الجناب اكتر من على المنتصف. ال، ال ال ايوه دي افضل. ها ال هيبتدي شويه شويه، الله ال يرضى عليك. محتاج منك شويه تمرين، تمام يا جميله. عايز كده اقرب شوية للصح معلوماتي. ايوه اقرب يا روحي للصح، انت حسيتي بالصوت؟ كان الاول ان ان فيها نون زائد، يعني ما تركيزي كله على الطرف اللسان المنتصف مش على الجناب، فاصبحت حرف اللام كانه نون، ما تسمعي تقولي ان ان، تمام يا جميله. محتاجه حاضر تضبطي مخرج وتتمرني عليه يا روحي، الله يرضى حاضر عليكي ويكتب حاضر اجرك يا روحي، ما الله شاء الله عليكي. يرضى عنك. اتفضلي يا المستقيم حبيبي. بقى ايوه حاضر. المو، المستقيم لماذا المس؟ مس ونقطع الصوت. المس، حاضر. انا داخله على حرف ساكن هندخل عليه باريحيه. هو ماله؟ هو شديد؟ لا، هو ايه؟ هو رخو، صح كده حاضر جميله. يبقى عندي حاضر ضعف اعتماد، وخلي الصوت يجري معايا. جميل، اتفضلي يا ام. حاضر. المستقيم تمام احسن. المستقي، تاقي، فتحنا زياده، تاقيم، حركه واحده، تاقي حاضر. تقييم. المستقيم تمام، برضو بصي فتحة بقى انا زيادة. عايزاكي ايه، لا معقوله، احسن مما سبق، ربنا يبارك فيك. عايزاكي تبصي في المراه كمان وانت بتجيبي مخرج حرف اللام، عايزاكي تشوفي الوضعيه دي. ايه الوضعيه دي يا جميله؟ حاضر تمام يا روحي، ايه الوضعيه دي؟ تحسي لسانك مفروش، مش بركز على النص، تمام، شايفه المساحه اللي هنا دي يطلع منها الصوت. تمام يا حبيبة، حطي ايدك على الجنبين، الصوت يطلع من على الجنبين. ال، المستقيم. بس بحس معلومتي لما باجي اعملها بحس ان الناحية بيتشنج مقفولة، لسانك، بيتشنج كده وايه، وبيبقى في النص تقريبا. ناحية مقفولة وناحية مفتوحة، يعني بيطلع الصوت من ناحية واحدة عندي، بحسها كده مش عارف. اذا طلع من ناحية واحدة يبقى انا بضغط على ناحية غير ناحية، احنا مش هنضغط على منهم خالص، احنا هنفرشه. ليه هنفرشه؟ عشان عايز اجيب كل المكان ده، تمام يا حبيبه. لكن لو ركزت على ناحيه عن ناحيه مش هيجي الصوت معاكي صحيح، هو لازم يكون عند الانحراف بتاعه بيكون من الوسط للجانبين، يجي معاكي صوت الانحراف بتاع اللام من يطلع من على الجنبين. يعني انا لو حطيت ايد هنا وايد هنا تلاقي الهواء بيطلع من على الجنبين. الصوت بيجي من حته سخنه كده، هواء سخن يطلع لك من على الجنبين. افضل. ها بتتمرني شويه شويه، ما شاء الله قربتي شويه. تمام، ربنا يبارك فيكي، بس الله يخليك محتاجة منك شوية ربنا تمرين يا قمرة. ربنا يرضى عليكي ويرضيك يا يكرمك رب. معايا تيجي ازيك الله خير انت تعبتك معايا معلش لا معلش يا ربنا قلبي على يزعل راسي يا حبيبة القلب، ربنا الله يبارك فيكي يا يرزقك نور عين. جزاك الله خيرا يا حبيبة القلب، ربنا يبارك فيكي يا رب. السلام طيب الله عليكم أنفاسك يا روحي، إياك رفع الله يا فضلك بما قرأتي يا حبيبة القلب. الله اللهم يسعدك آمين. يا رب العالمين أحسنت حبيبتي جزاك الله خيرا الأخت إياك. شريفة شريفة يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أسعد الله وبركاته. قلبك يا غالي وصباحك بكل خير وإياك يا حبيبة القلب، الله يسعدك ويسعد أيامك وجميع الأخوات يا رب، آمين يشرح أجمعين يا صدرك، اللهم يسر آمين أمرك، بارك فيك يا آمين رب العالمين. تفضلي أجمعين يا يا رب شريفتي، العالمين يسر الله أمرك يا قمر. اللهم آمين يا رب من قوله تعالى اهدنا ولا أكمل لا أكملي يا روحي، أكملي يا نورين. صراط الذين أنعمت عليهم الله يرضى عليك يا حبيبة تالي، وإياك ما يا شاء الله غالي يا روحي. طيب يا حبيبة تالي، الصاد عايزين نجيب لها إطباق، صاصة صي صي صي أم صي صي، محتاجة أطبق شوية صي صي بدون صي تكلف. ها يلا يا صرا روحي، صي صيرة. صراط لا مش صي صي، أتم الكسر يا صي قمر. صي صي صراط أفضل صح يا حبيبة قلبي، أفضل، ربنا يبارك فيك. يلا كمان مرة، صرا صراط والذين. صراط لا وانتي وانتي صي بتصلي بتقولي صي صي صي، أتمي صي كسر الصاد. أيوة صي صي صي صيرا. صي نعم صراط طيب، صراط طا طا طا، واللي طا يفضل حركة الفتح ايوه بالغنة. تمام، افتحي بين يعني افتحي بين فككي من الأضراس الخلفية شوية، وهاتي الصوت بقوة شوية من كل الجوف. طا. طا صراط نعم أحسن مما سبق يا جميل. تيها يا روحي تاني، صراط الذين. صراط الذين طل، هاتي صوت اللام. طل صراط الذين نعم أسمعك يا حبيبة قلبي. صراط اللهم صل على محمد. الذين صحيحة أكمل لا أسمعك يا روحي، أنا لا عارفة أنه أنا تسبقيني عندي يا إيد، غالي الله ييسر الأمر يا رب. نعم اللهم صل على محمد. احنا سامعين حضرتك يا استاذة أمال وسامعينها أيوة أنا ايوه سامعاكي كده دلوقتي حبيبتي، تفضلي يا نور عيني. الله يسعدك صراط لا بس أنا مهلك صراط على مهل، صي ايوه صي صي أم صي صي صي صي. صي أيوة أتمي حركة صي كسر الصاد، أحسنتي. الله يا روحي. صراط الذين طيب تاني، صراط الذي ألا. صراط الذين الذي ذي ذي، لم ذي أستفل بالفك. صحيح ها شفتي صحيح الخنقة ازاي، انا فكي أي متجمد، فاقول لك الذي ألا، فتحت الذي ذي أي أستفل، صح كده؟ يبقى ذي في صحيح الحركات بتاعتي يبقى عندي مرونة في الفك، وانتقل للحركات بالهيئة بتاعتها، بالآلية بتاعتها. اتفقنا يا أمرة؟ يلا حبيبتي القلب، صيرا صي صي. نعم صيرا صيرا. صيرا صي صراط الذين طل طل، صراط طل طل طل ايوه احسن، ايوه طل افضل، الذين صراط الذين جميل. برضو بننسى الصاد المسكينة دي، محتاجة نتم الكسر بتاعها. تمام يا جميلة. صي يلا ايوه صراط الذين تمام، بصي لي كده، الذين ذي الذين. ها كل ما هنالك استحي فكك السفلي. الذين شيلي لسانك. الذين تمام، اللي مخرج معك حرف اللام، عايزه اسمع منه صوتك كمان، صوته كمان مره. الا. الا لا ال ال ال ال ال، أيوة شيلي لسانك ولا متضغطيش بقوه، انا عايزاه مفروش، طرف لساني أيوة مفروش. هيضغط عند فين؟ التقاء اللثه بالايه، بالاسنان. الا، ألا ادي احسن، ألا افضل مما سبق، الله ربنا يبارك فيكي. اكملي يا نور عين. الذين طب ذي ذي أنعمت ذي ذي ذي ذي، لا ذي ذي ايوه برافو. الذين أنعمت عليهم احسن، جميل. الذين افضل، ربنا يبارك فيكي، لكن انعمت، اطلنا الزمن الغنه شويه. أطلت نعم خليش طرف لسانك عريض، خليه رفيع شوية، هاتي لي مخرج اللام اقرأيه بقوة. أن نون هنا نون إيه؟ حكمها إيه؟ أن حكمها مظهرة، أن مظهرة. الله يرضى عليكي، عشان هي نعم ساكنة هديها الصفة بتاعها اللي هي صفة التوسط، مش هطول زمن الغنة. قلنا ناقصة بقى هنا، يلا نجيبها بقى حبيبة القلب، نحتمدي بقوة شوية. أيوة أن برافو عليكي. أن أنعى. أنعى أحسن أنعمت أحسن، برافو عليك، أحلى كتير يا روحي. أنعمت لا على مالك، علي. بصي ما تطلعيش بسرعة. أنعمت علي، بصي كده زي ما يكون حد بيطلع سلم وبينط، ولا أقف على كل سلمة بقى ولغاية لما أطلع على اللي بعدها. يبقى أنا عندي ارتكاز كده، الأول على مخرج النون أن، هيجي معاكي الصوت ممتاز، يجي معاكي الزمن منضبط، وسط توسط. يلا نجيبها تاني. أنعمت أحسن يا روحي، ربنا يبارك فيك يا رب، اتفضلي يا روحي. أنعمت عليهم بصي وانا بقول علي، لو بصيتي علي على فمك عند المرآة لم علي تفتحي. عليهم طب شفتي، برافو عليك. ولا عليهم، مجرد ان انت بتجيبي الآلية الحركات منضبطة بتيجي معاكي الصوت حلو ازاي. فتحت عند الفتح، افتح ما بين الفكين، ده الكسر استفل بفكي، وعند الضمة ضم الشفتين ضم صحيح. تمام يا روحي، يلا هاتيها كمان مرة، يبقى عندي مرونة في الفك، الانتقال للحركات وما بين الحروف. ربنا يرضى عليك يا روحي، اتفضلي يا حبيبتي. عليهم انا لسه معاك يا عليهم نوراني، معلش انا اسفه. لا اله الا أنعمت. الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بقي سامعتني يا أستاذة ولا بقي؟ نعم ايوه سامعاكي دلوقتي، معذره يا قلبي، فينا ينصر الامر يا روحي. اللهم آمين. أنعمت عليهم عليهم، عندي الياء هنا مالها؟ علينا احسنتي. طب يلا بقى هفتحي الأول في الحرف اللي في علينا الحروف اللينة، محتاجة أهتم بالفتح اللي قبل الحرف اللين. هتفتحي لي كويس قبل اللام الأول. لا ليهم، لي لا أي. لا عليهم نعم عليهم هم هم أم هم هم هم، هم عليهم دي أفضل. الله يرضى عليكي. عملنا إيه؟ حكمنا حركة الكسر الهاء. عليهم تمام، وما تنتيش على مهلك. لي يأتي معايا صوت علي أيوة، لي أي. عليهم نعم أحسن يا قلبي، تفضلي. غير لا المغضوب على مهلك، غير. نعم غير المغضوب عليهم احنا كده هنحاول الأستاذة وفاء مخرج حرف اللام كتير كده، ها عايزين صوت اللام كمان منضبط أكتر من كده. ها ال ال ال عليهم نعم، غير المغضوب، غير ليست المغضوب فخيم الغين غي كمان، غا غا غ غيري. غير المغضوب بصي وانا بقول غير ال، غير انا ال عايزة أيوه ايوه، برافو عليكي، صوت اللام من الحافه ما تدخليش لجوه. تمام، واعتمد على كل من الضحك للضاحك. الاول خلينا نعمله صامت، يعني ايه؟ افرشيه الاول، حددي مكانه من غير ما تنطقي، فرشتيه، حطي لسانك. شايفه انا جبت من الضحك للضحك، من اول ضرس على اليمين لاول ضرس على الشمال، صح كده؟ كل ده أي صح من غير ما تنطقي، بس مجرد تعرفي ان مكان لسانك هيبقى شكله عامل ازاي. حطيتيه من الحافه، ما تجيبيش الظهر، خلاص يلا. هنا بقى خلاص اقرأي المكان اكتر من مره من غير ما تتكلمي، تركيزي على مخرج. ها احسن، تاني. تمام، عايز هبعتك للاستاذه وفاء بقى والدكتوره علا، الله وانت المستعان. ظبطي بقى. المهم يا حبيبه القلب، ربنا يرضى أسعد الله عليك يا رب، قلبك. اتفضلي يا قمر. غير ال غي غ يا الله، غ لا حول ولا قوه غير الا ال بالله، غي بس ما تسمعيني اسمعك يا يا سادة؟ حبيبتي. أها اسمعيني الآن يا غالية. نعم ايوه سمعتك يا استاذه شريف، تفضلي يا قلبي، سامحيني يا قلبي. أسعد الله قلبك يا غالية، رفع الله واياك قدرك يا دنيا نوراني، وآخرة. امين، واياك واياكم جميعا يا روحي، تفضلي يا جميل. غير المغضوب بصي غير ال، غير ال، غير ال، مرونه في خط غا، أيوه. ايوه ها غي ري، ايوه تمام احسن. غير المغضوب المغ المغ الماء المغ الماء المغضوب. ايوه معذره صحيحة صوتي الآن؟ تقطع مره اخرى يا قلبي احسن انا سمعت الجزئيه حلوه ها برافو المغ اللام دي ال احلى اللام دي احلى ايوه جميل احلى يا الواد المغضوب هنقول المغ مغ مغ ام مش المغ هنرقص أيوه هنرقص الميم الماء أيوه ايوه ممتازه الماء المغ المغضوب. تمام في الغين يا قلبي ما تضغطيش غ جامد على المخرج غ تحكيهوش اغ غ المغ المغضوب. لا دو دو دو دو باقي الضاد ضوء. عايزين أيوه الضاد احسن يلا جميله هنجيب الضاد منين يا جميله حفتي اللسان مع منين حفتي اللسان مع صفحة اقصى الأضراس الحفتين العليا ايوه مع ايه مع لفه الاضراس العليا طيب اللثة وهعمل ايه كمان محتاجه بقى ان انا غي اعمل التقعيره وانا من عند المخرج من جوه خالص ما اجيبهاش من الامام يلا أي تركيزي شويه على و اقصى ال الحفتين اللي في و الداخل مع لثه الاضراس العليا او أيوة ال المغضوب انا ما تتكلف يا قمر يا شريف ربنا يرضى عليك ها مغ الاول ربطة المغضوب الميم أي المغضوبو المغضوب افضل افضل مما سبق ال الله يرضى عنك المغضوب دب دبي بس بتقرعي طرف اللسان احنا طرف اللسان هيلمس ملوش دعوة أي ضغطتي عند الاضراس الخلفية اما الطرف مجرد ملامسة بس عشان احتفظ باني احوط كده الضاد من كل الاتجاه تمام يبقى انا ضغطتي فين وتركيزي فين على اقصى حفتين اللسان مع لثة الاضراس العليا تمام احسن اتفضلي المغضوب. تمام افضل يا روحي عايزه التمرين شويه كمان بس احسن مما أي سبق ربنا يبارك فيكي وفيك على يا يوم غالية، طيب أحسنتي. غير المغضوب عليه، وأعيدها على عليهم هاتي اللام المفتوحة الأول على على عليهم. لاحظتي يا شريفة وأنا بقول على أي على على فتحتش إزاي فمي أي أيوه ع على أيوة برافو علي عليك شوفي الصوت اختلف إزاي يا شريفة وأنا لا فتحي متجمد لا لا لا على أم لا لا أفتح بين لا الأضراس الخلفية وأجيب الفتح بتاعي جميلة تمام يا نور عيني ما شاء الله عليك يا شريفة أسعد الله ربنا يرضى قلبك عليك يا روحي وإياكي وعليك يا حبيبة قلبي غالية، طيب أسعد الله الله وأنفاسك قلبك يا ورفع روحي الله قدرك دنيا وآخرة، جزاك الله عنا خير أمين الجزاء، وإياك حبيبتي أمين وإياك استودعتك وإياكم الله جميعا الذي يا روحي استودعته. أمين اللهم أمين آمين يا خيرا رب، من استودعت يا روحي في أمان في الله أمان حبيبتي أطلق الله اللهم لسانك أسامحهم، يسر الله اللهم أمرك آمين كتب الله آمين أجرك يا أجمعين حبيبتي يا في رب، أمان الله أسعد الله قلبك. وإياك يا روحي أنت حبيبتي جزاك الله خير. أختي فادية، فادية عبد اللطيف، فادية عبد اللطيف، فادية. طب هو كده آخر أخت حضرتك؟ عندك وقت تاني هناخد أخوات تاني ولا؟ يعني يا ربنا يبارك فيك يا نور عيني أستأذنك والله عشان أمي بس ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي قلبي يبارك فيها يا رب، الله يبارك يكتب في أجرك في أختك وأهل عليين يا رب ويرفع الشريفين يا رب، قدرك ويسر أمرك ويجعل هذا العام في ويجعل ميزان ما حسناتها هذا يا رب الوقت في العالمين. ميزان حسناتك حسنات والديك يا روح ربنا يبارك فيك إياكم وإياكم. وجزاكم الله خيرا جميعا الله يرضى عنكم يا رب العالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطلق ألسنتنا وألسنتكم بالقرآن العظيم على الوجه الذي يرضيه وأن يفتح لنا ولكم فتوح العارفين جزاكم الله خيرا وسعيدة بوجود معلماتي الفضليات أساتذتي الله ربنا يبارك فيكم يعني أنا بقى بحب أسمع صوتك يا أستاذة زينب بتلكك الله يعني أستاذ زينب أم إلياس، الأستاذة أمل بتسلم على حضرتك وعايز أسمع صوتك. إذا تيسر يعني ربنا يبارك فيك يا رب ربنا وأستاذة يحفظها وفاء جميعا. وأستاذة بسنت الله يبارك فيكم كلكن على الرأس ربنا يبارك فيكم يا رب كتب الله أجوركم وجزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا حبيباتي وجزاكم الله خيرا جميعا حبيبات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما كان من خطأ أو سهو أو جهل أو نسيان فمني ومن الشيطان فاللهم اغفر لي ولكم يا رب العالمين وما كان من صواب فمن الله فالحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نجعل هذا العام في ميزان حسناتك وحسنات والديك يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا روحي تسلمي يا نور عيني ربنا يرضى عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حضرتك حابة إن شاء الله حضرتك الآن ممكن إن شاء الله نفتح تسجيل ونسجل الأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة فاطمة إزاي حضرتك عاملة إيه؟ أهلا وسهلا، ازيك عاملة ايه؟ الحمد ده لله رب بدل العالمين. 11 ولا مع 11؟ لا اللي حضرتك عايزاه اللي حضرتك عايزاه يعني، ربنا يحفظك يا رب ويجعل في ميزان حسناتك وحسنات والديك يا رب، اللهم امين. يا رب، اللهم امين. طيب يعني، طيب يعني صراحة أنا كنت داخلة مستمع بس، يعني إن شاء الله لا بأس. طيب خير إن شاء الله. يعني نفتح تسجيل ان شاء الله للاخوات بامر الله ان شاء الله. طيب خلاص، خير بأمر الله، على بركة الله. بدل 11 يعني ان شاء الله بامر الله، يعني بدل 11 يعني، نعم. بدل الوقت بتاع حضرتك ان شاء الله هاخد وقت دلوقتي طيب بامر انت الله. معايا اشرف، معايا اشرف برضو استاذة هناء. لا دعاء ان شاء الله تبقى معاكي اشرف ان شاء الله بامر الله طيب خلاص يعني بلغيها بقى، خلاص تمام، الله المستعان. ان شاء الله بامر الله معاك ان ان شاء شاء الله. الله معلمتي، حياك الله وبياك، السلام عليكم الله. جميعا. لا انا المقصود ان الساعه 11 كنت معايا استاذة هناء، ولا مين اللي كان معاك الساعه 11؟ يعني كان معاكي هيبقى تقريبا اسماء. استاذة اسماء هي اللي تكون موجودة، صح؟ نعم طيب نعم طيب خلاص تمام، بلغوها بقى، لا بأس، تمام إن إن كلنا شاء الله. واحد إن شاء الله الحمد لله، ربنا يحفظك يا رب. يا رب اللهم. ربنا يكرمك. طب خلاص ناخد إن شاء الله آخر أخت اللي هي أخت فادية اللي هي كانت عليها الدور، لو هي موجودة اتفضل. لا مش موجودة، هي تقريبا خرجت. الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوات الحبيبات، أرسلوا اسمكم الثلاثي إن شاء الله حتى في الشات، نعمل القائمة إن شاء الله ندخل مع المعلمة بإذن الله. طب اتفضلي يا سيدة، سيدة اتفضلي عشان خاطر الوقت وكده، عشان ما ناخدش وقت المعلمة طيب وبعدين نعمل السلام عليكم. القائمة. عليكم السلام ورحمة الله عليكم ورحمة وبركاته. الله وبركاته. طيب أبدأ الفاتحة ولا نهايتها؟ نعم، أنتوا انتهت ولا نبتدي من الأول؟ شوف أنا مش لا عارف. من الأول إن شاء الله، ما هي انتهت إن شاء الله، نبتدي من الأول إن شاء الله. طيب اللهم استعان، نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا، إنه من يهدي الله هو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبدأ. أستعيذ وأبسمل. لا بستعيذي بس. الله المستعان. يلا هاتي لي استعاذة كده على كاملة، والله المستعان، بعد كده ناخد كلمة كلمة. الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، بارك الله فيك يا حبيبتي. الله المستعان كقراءة يعني عامة. طيب اللهم بارك، بس هي شوية، بس فيها شوية تنطيط شوية للحركات كذا، أيضا فيها قليل بس من التكلف، وده يعني عادي ممكن نتجاوز عنه عشان تقرأ على معلمها. يلا ناخد بقى وفيش مقهر إن شاء الله هتضبط. ناخد يلا كلمة كلمة، والله المستعان، وانتبهي كده للفتح المظبوط دون تقليل والمخارج، الله المستعان. يعني أعيد الاستعاذة. لا هناخد كلمة كلمة بقى، هنبتدي طيب نضبط كلمة كلمة، الله المستعان. تمام. أعوذ. نعم، بداية أعوذ، هل عندك مد بعد الهمزة؟ لا مش موجود، هي مجرد فتحة، همزة فتحة عين ضم عو أعو أعو أعو، وليس أعوذ. لاحظت الفرق بين الاثنين؟ أعو وأعوذ. هي يعني كان جبت مد بدل او شيء. مش مد بدل، انت جبتي مد طبيعي، مد بدل اللي هو الهمزه يعني. جبتي يعني كان الهمزه الاولانيه، حطيتي مد طبيعي. ده نتيجه ايه؟ عدم الفتح المظبوط. الهمزه ما اتفتحتيش، تمام، فعوضتي بعدم الفتح المضبوط بألف صغيره، كانك ايه، عايزه تثبتي لنفسك انك فتحتي. حل تمام. الموضوع ده ان انا افتح الهمزه حلو. يلا قولي معايا. مش ليس لا، هاتيها، حطي ايدك كده على وسط كده الحنجره، كده عند كده الحنجره، كده عند تفاحه ادم كده في وسط الرقبه. يلا، وعايز صوت، وقوي جهريه الصوت، بلاش هواء فموي. لا، لاحظتي الفرق؟ ايوه. يلا احسنتي، افضل. عايزاكي تقرأي المخرج مظبوط، عايزاك انك نخبط كده، افتحوا الباب، عايزين نخبط المخرج مظبوط. يلا بقوة، لان ده حرف مجهور، تمام. يلا وحرف شديد كذلك ايضا في السكون، هيبقى حرف مجهور وشديد، فطبعا مخطوفاته. يلا ليس هاتي من جوه، هاتيها ادخل. يلا نعم، افضل. حسيت انك دخلت لجوه شويه. ايوه، انا ماسكه المكان عشان في اهتزاز لازم الاوتار يعني. نعم، لازم تميزي ما بين الصوتين عشان لما تبقي لحالك تعرفي تدربي لحالك، تمام. يلا افضل افضل، اللهم بارك. يلا اعو حافظي عليها. اعو أعوذ احسنتي. شفتي الالف بقى الصغيره دي راحت ازاي؟ لما ضبطنا المخرج وفتحنا مضبوط، الالف الصغيره اللي هي الماده الطبيعيه اللي احنا حطيناها دوت، خلاص مش محتاجينه، لان انا خلاص فتحت كويس. دخلت بقى على العين، يلا هاتي العين بقى. يلا اعو، أعو لا، يلا يلا بقى، يلا العين حلو. طالما جبتي الهمزه، العين بقى فوقيها بشويه. العين عشان تجيبيها، شدي جدر اللسان للخلف، شدي جدر اللسان للخلف عشان تضيقي الحلق، هتحسي بيها. يلا قولي كده معايا واستشعري، هتحسي كأن اللسان كده كأنه بيرجع للخلف، جذر اللسان، وبيضيق الحلق. يلا اعو، أعو لا مش عايمه فوق، انزلي تحت شويه، وخلي كأن لسانك، بصي هو عضله، عارفه لجام الفرس، كأنك بتشدي كده لجام الفرس، كأن اللسان نفس الكلام، بتشديه فهتضيقي لورا شويه، انت هتحسي اللسان بيرجع لورا. يلا اعو، أع احسنت أعو احسنت. هي طبعا فيها حسرمه شويه بسيطه، بس لا بقسميها بدايه عشان نضبط المخرج. يلا اعو، أعو حلو حلو، بس ما تشديش عليها، يعني هي وقتها أعو بينيتها في قرع المخرج وخلصت. يلا اعو، أعو أعو احسنت. وملاحظه انت عملتيها، بس لازم اكد لك علشان تتدربي لوحدك، هاتي مخرج العين المضمومه من نفس المخرج، ما تقوليش كده اعو، ما تطلعيش، ما تتنزليش عن المخرج اللي احنا قرعناه، خلاص. يلا بقى انتبهي بقى، معلش، هي بصي حرف حرف تتدربي عليه، وبامر الله بعد كده تبقى سلسه معاكي. يلا اعو، أعو احسنت. اعوذ، هاتي يلا الذال أعوذ برضو، يعني احنا هنتدرب على العين، هي فلتت معاكي شويه بقت عو. الضمه بقى، اضبطي الضمه، دي مد طبيعي فهنضبطها شوية. تمام، يلا عو، أعو لا مش عو، لا عو، أعو ليست عو، عو عو أحسنتي، دي أفضل. أنا مش عارفة أنت ميزتي في الصوتين ولا لا، أنا هعيدهم لك وحاولي تميزيهم. عو عو، ها ميزتي؟ ايوه، الثانية صح. الأولاني المخرج حتى ان قرع مظبوط، بس لسه ما زال عايم حاجه بسيطه، توجيه الصوت في الضم. الضم، توجيه الصوت. انت الاولانيه فرشتي الهواء كله والصوت كله داخل الفم، وحاجه بسيطه طلعت بره الفم، فاصبح الصوت كده عو. لا مكتوم داخل. لازم توجهي الصوت كله للخارج، اللي هو مخرج الايه، الواو، تمام، اللي هو الواو الماديه. يلا عو، عو لا مش عو، عو عو افضل. يلا تيها تاني عو عو، عو احسن افضل. يلا بقى بصي، كمان لما تيجي دايما تحبي تجيبي الضم وعايزه تضبطيه هاتي قبليه همزه، تمام؟ هتقوليها ازاي كده؟ أعو عو عو عو افضل، الاخرانيه دي افضل. يا رب تكوني خدتي بالك ما بين الاثنين. عو توجيه الصوت، عو توجيه الصوت، نعم توجيه الصوت كان هم. عو عو عو عو افضل، هي بتيجي معاك يعني الاول، يعني الثانيه دايما بتبقى افضل من الاولانيه. ليست، سجلي لنفسك واسمعيها، ليست عو، يعني كانك ايه بتبتدي الضم كده من الداخل، يعني بتبتدي كده عو، لا هي عو. خدي بسرعه، اقرأي المخرج من مخرج الحرف لمخرج الحركه سريعا. عو، عو ايوه حلوه كده، كانك بتعملي مسابقه بسرعه من اه مخرج الحرف، اجري جري على مخرج الحركه، ما تستنيش هناك عند، ما تاخديش الضم من عند المخرج مخرج العين، ايوه ما تقعديش نعم تقولي كده عو، وعمال ما توصل تبقى ضعيفه، لا عو عوم افضل. يلا هتتكلم على بعضها. أعوذ نعم يلا، الذال بقى ذو، ذو لا ليست ذو. ليه؟ ليه بتاخدي مده في الذال الاولانيه؟ هل هي ساكنه؟ من مخدي ما تاخديها قاعده من مخرج الحرف لمخرج الحركه. يلا اقرأي المخرج اهي، الذو سريعا، انتقلي الانتقال سريع، ما تقعديش على الحرف، ما تقعديش على المخرج، قرأتي اجري ذو. الذو فكك، اه انا اقول لك المشكله عندك انك مش فاكه المخرج، بعد ما تقرعي المخرج فكيه، ما تحتفظيش بيه. ليه؟ لان انت عايزه تجيبي بعد كده الضم، حركه الضم دي بنت المد، فبالتالي لازم الهواء يخرج. طب الهواء يخرج ازاي وانت حاطه لسانك فوق؟ الصوت هيبقى ايه؟ هتحتبسي كده شويه شوفي، لا بعد ما تخلصي فك المخرج، احبسي اللسان تحت عند الصفحه الداخليه اللسانيه السفلى، وسيبي هواء الضم يخرج بقى. ذو ذو ذو ذو زوم ميتينج. نعم افضل ذو، وخدي بالك مش ذو زي عو عو، انتبهي للضم. ذو نعم أعوذ نعم انتبهي بقى، كل الملاحظات اللي احنا قلناها ان شاء الله تتدربي عليها، الله المستعان. إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. بالله اه بالله، لا ليست لا لا لا لا، تقليد ايه الفرق؟ في تقليد. اه لما اقول لا، اول حاجه اللسان مرتفع طبعا، اكيد يبدو انك ايه ما شاء الله عارفه ايه موضوع التقليل وكده، اللسان طبعا كده مرتفع واللسان كده ايه آه مشنج. لا لا، ريحي اللسان خالص لتحت، لا لا افضل. بالله بالله اه، دي افضل جدا من صوت الاولانيه. من الشيطان لا هاتي كلمه وصليها بالله عشان عندنا الهاء المكسوره. لا لا بالله ليست، من لا ليست بال، عشان كده انا قلنا نوصل، ليست بال بالراحه كده، آلية الكسر عشان ما تتعبكيش ولا تجهدك وتتعودي عليها صح، لا تتشنجي فيها، بلاش بيل. طيب هنعمل ايه؟ انا اقول لك صوتين للكسره وانت انتبه لهم، بي بي الاولاني تاني، لا استني في واحد خطا، انتبهي، اول واحد بي التاني بي، لاحظتي فرق بين الصوتين؟ ايوه ايه الفرق؟ الاولى فيها يعني كأنه انخفاض الفك بشكل يعني متكلف فيه. اه مبالغ فيه، في تشنج، انا عامله بي جايبه ايه وانا بحزق كده بي، لا انا انا عايزه بدون اي اه، يعني هو استفال الفك السفلي مع استعلاء وسط اللسان بدون اي تكلف، هلا بي بالله بي بالله. بالله احسنتي. بالله لا صح، لا حلو حلو حلو، اللهم بارك. ها بالله من الشيطان نعم، يلا اعيدي كده، من الشيطان عشان الشين والياء مخرجوا من بطنهم، اللهم استعان. من الشيطان. مينا؟ مينا؟ لا مش مينا، نا مقللة. لا لا، مين؟ افتحي من بين قاعدة يا بين الأضراس. مينا. مينا. أحسنت، يا رب تكوني فاهمة الفرق بين الاتنين. هعيد لك أيوة. الصوتين تاني. مينا مينا، وكنت بزود عنك عليكي سنة بسيطة، يعني انت ما تجيناش صراحة بالقوة دي التقليل، بس انا بحاول بس ابين لك الأصوات. مينا ومينا مينا. غير شوفي الفرق بين الصوتين، ايوه حتى الفتحة فيها تقليل. فانت لما تيجي تتدربي بقى بتتدربي على الحركة وايه وامها الفتحة والمد. هتعملي كده ب ب، وليست ب ب، لا ب. تمسكي كل حركة وتجيبي ايه الفتحة وايه والمد حقها. نعم. مينا، مينا مينا الشيء، مينا، مينا مينا، مينا، أفضل. مينا، مينا الشيطان. طيب في عجال عشان وقتك خلص يا سكر. الشين والياء مخرجهم ورا بعض، لازم تحس انك رجعت بظهرك لورا. يعني كده مينا الشاي. بصي اش، اول حاجه ما تشديش على مخرج الشين، مشد عليه فبالتالي طالع شويه شديد. اش اش، أش لا كده كتير. اش، لا سيبي سيبي، يعني انت كده في ضعف اعتماد على المخرج، المفروض انا اعمل ضعف اعتماد على المخرج وليس قوه. سيبي وسط اللسان يرتفع ويصطدم بكل اريحيه، وسيبي الوسط الهواء بيجري منه. اش أش نعم، بس بلاحظ دايما انك بتحطي الف بعد المد، انت بعد الهمزه تبي ما تحطهاش عشان ما تبقاش عندك يعني كده باستمرار بتعمليها. اش، لا اش، خش في الحركه على طول. اش اش اش اش افضل افضل، بس انت مش عايزاكي تركزي في الشين، الشين لو ما ركزتيش فيها هتيجي احسن لوحدها. في حروف تانية هنحتاج نركز فيها، بس الشين ما تركزيش فيها عشان ما تعمليش قوة اعتماد على المخرج، هو هتلاقي فيه جرائن صوت وجرائن هوا لوحده اهي. اش، منتهى السهولة اهي. أش مصممة انك تقولي اش، تكتميها ما تكتميهاش. يلا هاتي بقى الياء وراها، الياء ورا الشين. يلا الشاي. الشيء لا مش اي، اي دي انت هي ياء مادية، عايزين ياء محققة. اي من الشاي. من الشيء احسنتي، بس انت شديتي عليها شوية، بس حسيتي عرفتي يعني ايه قرار. انت الاولانية ما كنتش قارعة على المخرج ابدا، انت كنت ايوه ايوه بالظبط وهذه لان محققة. ايوه. Free PC Audio Recorder. محاورة الواحدة صباحا وثمانية وثلاثون دقيقة وسبعة وثلاثون ثانية. أربعة. في لوجز. زر. سطح مكتب آمن. desktop قائمة الباحث القرآني 21 من 8 محفظ الوحيين desktop free PC audio recorder محاورة الرابعة صفحة 23 دقيقة و 42 stop زر view logs زر pause زر تحرير متعدد الأسطر للقراءة فقط record skype yahoo messenger stop زر تحرير متعدد pause زر view logs زر stop زر تحرير متعدد الأسطر للقراءة فقط record skype yahoo messenger g talk automatically spy voice recorder www.missipsp.com homepage www.cokesoff pause زر view logs زر stop زر